الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، هذا هو المجلس السادس من التعليق على عوائق الطلب للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد عثمان أبي عبد العلاء. وهذا الدرس موجه إلى الإخوة في بلاد الجزائر حرسها الله، وكنا قد وصلنا إلى العائق الرابع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة بالحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم تسخ قدمه للعلم ولم تشد لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر بن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على ذل بن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وجدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن والوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ إذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك انتهى. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت من متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، إذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، إذا كان العلم في صغاركم سفها الصغير الكبير. ففي هذين الأثرين التعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. على كل، فإن لفوة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد افتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغارهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رسانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر كلها، وإنما المراد إزال الناس. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو العائق الرابع من عوائق التي تضيع طالب العلم في طريقه. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله صنف هذا الكتاب كي يحذر طالب العلم من العوائق التي تعطله في طريقه حتى يحذر منها حتى لا تؤخره. في هذا العائق الرابع ذكر مسألة توقي العلم عن التصاغر، وبين معنى الصغير الذي يقصد به الذي قصده بمسألة الذم، من هو الصغير الذي يذم؟ ليس المقصود صغير السن فقط. نعم، وقال: أن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشد لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرم الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. لا شك الكبير سنا الكبير علما هو الذي قدم. ولذلك قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم عن أمنائهم وعلمائهم، إذ أخذوه عن صغارهم وشرهم ملكوا. ولكنه كما نقل هنا رحمه الله عن ابن قتيبة أن الصغار من صغار الأسنان على أثر ابن مسعود، ولكن هذا ليس على الإطلاق، بدليل أنه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: على كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على الإطلاق في صغير السن. وقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أنه لا ينظر وجود مع مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وصبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه لهم التي معهم أمنت الفتنة فليؤخذ منهم، فليؤخذ عنهم، ليس هذا على الإطلاق. قد عقدت بابا أو فصلا في هذه المسألة في كتابي أتعصب الشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، مشوبة بالأهواء، بينت فيه فقه هذه المسألة شيء من التفصيل. ننتقل منه شيئا، نعم كان الموضوع قد يتسع لكل هذا التفصيل، لكن أذكر شيئا مما ذكرت. فأقول بارك الله فيكم، جاء هذا المبحث في التعصب للشيوخ في المجلد الأول من الطبعة من الإبرازة الجديدة، والذي كان مبحثا فرعيا، والذي سميته الحد الفاصل بين الأكابر والأصاغر، أو سميته حديث السن يسمو إلى العلم. هذا كان عنوان المحاضرة ألقيتها بدور حديث في أغادير المغرب منذ سنوات، من سبع سنوات تقريبا. كان مما نقلته في هذا المبحث نقل ابن عبد البر: قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر، يشير إلى حديث عمر الذي نقله الحافظ بن الفتح مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح، أنه قال: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. وقال قال ابن عبد البر: قال بعض أهل العلم إن الصغير مذكور في حديث عمر، وما كان مثله من الأحاديث مما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، أن الكبير والعالم في أي سن. هذا قول ابن عبد البر. كان سماه في الإفتاء. سماه تفضل. صحيح؟ النص صحيح. طيب. جزاك الله خير. مشكور لك. دكتور عبد الله على الوصال. عبد الله. جزاك الله. فالشاهد أن حداثة أو صغر السن، أو يعني من كان صغيرا في السن ولكنه على عقيدة ومنهج صحيح وعلم صحيح، وجد من هو أكبر منه في السن ولكنه ليس على عقيدة صحيح أو ليس على فهم صحيح للعلم، قد يكون كبيرا في السن ولكنه ليس ممن رسخت قدمه بالعلم، إنما الكلام عن الكبير سنا وعلما الذي صح معتقده وصح منهجه، ليس العبرة بكبر السن فقط أو بأنه شاب لحياته، لكن ليس في العلم الصحيح. ونحن رأينا نماذج من هذا من رؤوس الخوارج، هذا أبو إسحاق الحويني الذي ثبت لحياته له ثبت لحياته في المنهج السرورية ذات قطب الإخوانية لا تنفعه ولا تنفعه دي لحية البيضاء هذا الكبر. مثلا نصير ألباني ثبت لحياته في نصرة السنة ما بين مخطوطات الحديث وكتب السنة في الاعتقاد الصحيح، في نصرة العقيدة ليس في نصرة ليه الانتخابات وليه المظاهرات وليه الصورات. نقول إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان نموذجا صريحا في هذا الباب، كان يحضر مجلس عمر مع شيخ بدر، كان أصغرهم سنا ولكن عمر كان يقدمه أحيانا لنبوغه وعلمه وفقهه رضي الله عنه. نعم هذا قد يعني يصعب أن يتكرر مثله، طبعا من جاء بعده ممن يعني حصل العلم لن ينال طبعا مرتبة ابن عباس، ولكن الشاهد أن الأمر، أحب أن نبين أن الأمر ليس ليس المعيار بالسن فقط، هذا الشاهد يعني. كما قال عبد الله بن أحمد في زوايده على الفضائل الصحابة وأخرج يعني سرد سعد طاووس أنه قال: أدركت 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى ابن عباس، وكان أصغرهم سنا. ولذلك كما جاء أيضا فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير عن يوسف بن ماجشون أنه قال: قال لي ابن شهاب قال لي ابن شهاب ولأخ لي ولابن عم لي ونحن نسأله عن العلم، كانوا في سن الحداثة والصغارة، قال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، إن عمر كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشارهم يبتغي بذلك حدة عقولهم. طبعا ليس هذا على الإطلاق، هذا كان يفعله أحيانا يعني، طبعا لا يستغنى عن الشيخ الكبار. ولذلك كما قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين في تعليقه على ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، قال: في تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم. وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له: أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ قال: إنما أهلكنا التكبر. وانظر إلى الخطيب البغدادي رحمه الله يقول عن نفسه: وقد حدثت أنا لي 20 سنة حين قدمت من البصرة، كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيف. من هو أبو القاسم الأزهري؟ هو صاحب كتابه تهذيب اللغة. قال: كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيف وسألني فقرأتها عليه، هو شيخه، وذلك في سنة 12 أربعة. أشك أنه لعلنا ننتهي هذا، أنا هو الأزهري صاحب التهذيب أم لا غيره؟ يرجع هذا، يرجع هذا، قال لا لا غير. الأزهري توفي في العام في الله، قال كان في العام 700 على مصر، غالبا الأزهري وصاحب تهذيب اللغة، قال توفي في العام 700 قال ما يحضرني أنا هنا، ويتكلم عن الأزهري آخر، ليس ليس إنه يقول أن هذا كان في سنة 1914 الشاهد أن المحدثة أو أن العالم قد يحتاج إليه الناس في السنة الزائدة حصل العلم، وقد يفوق من هو أكبر منه سنا، فليست قاعدة مضطردة. ولذلك نقول الحق مع أكابركم، هذا خطأ، ما يقول الحق، لكن يقول الحديث جاء بلفظ البركة مع أكابركم، والأكابر هنا قد يدخل فيها صغير السن الذي نصر المعتقد الصحيح، كان سنه صغيرا قد يكون أفضل من كبير السن الذي خزل المعتقد الصحيح. فلذلك هذا الذي بيانه من عبد البر في كلامه. الحديث يعني بهذا يطول، إن شاء الله نرجو ما تبقى منه في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفضلا، نفعنا الله بما قلتم. آمين.